يا طير يا طير يا الماشي غادي لأرض جدادي، يا طير يا الماشي غادي لأرض جدادي، بلا ما نبلغ هذا الرسال. يا الورشان يا الورشان تصنت وفهم مقصودي وبلغ سلامي على النسال. يا الورشان تصنت وفهم مقصودي وبلغ سلامي على النسال. لا غفلة زور سيادي بن عمر سيدي محمد بوجلال، سلم على عبد القادر البغدادي، ولا تنساش أهل الخصال. بكيلهم على نار سهادي دفلاقهم لي زادني خبال. الوحش من ندي ونودي كيبانوا لي في الخيال. خذ مني هذا هدي خفيف واللي جاك من قوالي، غرب ونزل عليهم ضيف وعلى الميمة غزالي. كون معها لطيف واحكيها على حوالي، لا تنساش بالتصنيف بويا وزيد خوالي. يا طير يا طير طير علي وشرقني الشان، روح زور هليك في طريق وهران، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان. مثماك مثماك قصد الركابة وعليك بلا مان. سلم على مول القبة سلم على مول القبة سيدي بوراس اللسان. لا تبطاش خف بزربة وصل مني هذا البيان، بوسكرين زين النسبة وجيب لي منه برهان. وزيد طلع القدام وزيد اطلع لقدام الباب عليا المحان، رفرف وطير بسلام للبلاصة ذاك المكان. اقصد الزاوية المقام والمحلة واهل الديوان. يا الخمري يا الخمري وليد الحمام، المخفي راهو عجلان. بلغ مرسولو بلغ مرسولو بالتمام، البوليل فول مزاري الخلان، وزور العمة وزور العمال ليلة الريام. ولا تنساش ولا تنساش المفوق السلطان. امشي حبة حبة امشي حبة حبة الباستر ذاك الجنان، ملعين اشرب شربة لا يديك التيهان. الدباغة وزيد القصبة تمتع بأهل الغيوان. فالصلاة فالصلاة إذا جاتك الرغبة ثماك سيدي حسان.